حتى إذا فزع الذي بين

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما بعضكم لبعض نفعا بين يدي قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك Amen.